أول الفرحة تهانينا والسعادة في غناوينا، تالي الفرحة سوى قولوا ناجحين أغلى محبينا. أول الفرحة تهانينا والسعادة في غناوينا، تالي الفرحة سوى قولوا ناجحين أغلى محبينا. أصعب الأحلام جابوها لأنهم بالقلب شالوها، والأمان الحلوة حلوها بالنتيجة اللي تمنينا. أصعب الأحلام جابوها لأنهم بالقلب شالوها، والأمان الحلوة حلوها بالنتيجة اللي تمنينا. والأمان الحلوة حلوها بالنتيجة اللي تمنينا. السعادة في غناوينا، تالي الفرحة سوى قولوا ناجحين أغلى محبينا. بالتكامل طوال العالي كل يوم يعدي والتالي، بانتظار الموعد الغالي هذا موعدهم يوافي. بالتكامل طوال العالي كل يوم يعدي والتالي، بانتظار الموعد الغالي هذا موعدهم يوافينا. بالتكامل طوال العالي كل يوم يعدي والتالي، بانتظار الموعد الغالي هذا موعدهم يوافينا. والسعادة في غناوينا، تالي الفرحة سوى قولوا ناجحين أغلى محبينا. فرحة التكريم حبوها واستعدوا واستحقوها، يا سماء 2012 في جبين الشمس حطين. فرحة التكريم حبوها واستعدوا واستحقوها، يا سماء 2012 في جبين الشمس حطين. سماء 2012 في جبين الشمس حطينا. أول الفرحة تهانينا والسعادة في غناوينا، تالي الفرحة سوى قولوا ناجحين أغلى محبينا.